يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، كلامنا في هذا اللقاء بإذن الله تعالى عن مصطلح الشاذ. الشاذ من أنواع الحديث الضعيف. يقول البيقوني رحمه الله تعالى: وما يخالف ثقة به الملا فالشاذ. إذن الشاذ تعريفه هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. الثقة راو من الرواة ثقة، الأصل في روايته الصحة، لكن الرواية نفسها رويت من طريق غيره، من طريق من هو أوثق منه، لأن موثوقية الراوي أو ثقة الراوي لها درجات. فراوي ثقة روى الحديث بطريقة، وراوي أوثق منه روى الحديث بطريقة أخرى. فعندما خالف هذا الراوي الثقة من هو أوثق منه اعتبرت روايته شاذة. قد يخالف راو أوثق منه، وقد يخالف رواة أوثق منه، وهذا الأغلب عندما نحكم بالشذوذ. في غالب الأمر أنه يخالف عددا من الرواة في الغالب، لكنه ليس شرطا، قد يخالف راو واحد أوثق منه. فإذا الشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. فإذا هذا حديث على سبيل المثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه عنه وائل، رواه عنه كليب، رواه عنه عاصم، عن عاصم رووا أربعة: بشر وسفيان وشعبة وزائدة. فلو أن، طبعا الكل ثقات، الكل ثقات، لو أن واحدا روى الحديث بطريقة تخالف الرواة الآخرين سنعتبر أن روايته شاذة. يعني لو أن ثلاثة رووا الحديث على هذا الشكل، وواحد روى الحديث على هذا الشكل، فأكيد الواحد عندما رواه على هذا الشكل وخالف الرواة الثلاثة الثقات، فرواية الواحد التي خالفت هي التي فيها الغلط والتي فيها الخلل، فسميت شاذة لأنها شذت عن رواية الثقات. وبمعنى آخر قد نقول لأن الراوي الأصل فيه الثقة والأصل في روايته الصحة، لكن هذه شذت عن رواياته الصحيحة فكانت ضعيفة. هذا مثال حقيقي، وهذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقصد الإسناد هذا يعني، وهذا الإسناد ذاته. فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وائل ابن حجر رضي الله عنه، وروى عن وائل كليب، وروى عن كليب عاصم، عن عاصم روى بشر وسفيان وشعبة وزائدة. طبعا مسدد عن بشر، علي، عن سفيان، هاشم، عن شعبة، ابن المبارك، عن زائدة. الكل ثقات، لكن بشر وسفيان وشعبة رووا الحديث. طبعا الحديث أن وائل ابن حجر كان يصف صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، الجميع رووا ثم قبض اثنتين من أصابعه، يعني هذا وهذا، وحلق حلقة يعني بالإصبعين هؤلاء، ثم رفع إصبعه يعني هذا، يعني في التشهد هذه كانت حركة الرسول صلى الله عليه وسلم، إصبعين مقبوضين وحلقة ورفع إصبعه، هكذا رواها الجميع. لكن في رواية زائدة رحمه الله تعالى قال، يعني روى عن وائل أنه قال: فرأيته يحركها يدعو بها. الجميع رووا أنه رفعها فقط، الإصبع إصبع تشهد رفعها فقط، هكذا رواها بشر وسفيان وشعبة. زائدة روى أنه حركها، أنه كان يحركها، طيب زيادة فرأيته يحركها يدعو بها، هذه الزيادة مؤثرة أم لا؟ زيادة مؤثرة، زيادة لا بد منها، لأنها تغير في صفة التشهد، في صفة حركة اليد في التشهد. عند الثلاثة هؤلاء أنه كان يمدها فقط، ومع هذه الزيادة أصبحت مد مع تحريك، فهذه زيادة مؤثرة. هل يمكن أن شعبة وسفيان، شعبة بن الحجاج المعروف، سفيان بن عيينة معروف، بشر بن المفضل، هل يمكن أن الثلاثة نسوا هذه الزيادة المؤثرة ولم يتذكرها إلا زائدة، مع أن الجميع رووا بإسناد واحد عن وائل الذي وصف صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا غير ممكن. فعندها نقول أن زائدة رحمه الله تعالى أخطأ في هذه الزيادة، فكانت هذه الزيادة شاذة لأنها اختلفت عن رواية الثقات، عن من هو أوثق من زائدة. يعني شعبة وسفيان في ميزان الجرح والتعديل أو في ميزان الرجال أوثقوا، سفيان أوثق من زائدة وشعبة أوثق من زائدة، فكيف إذا روى شعبة وسفيان وبشر ثلاثة رواية ليس فيها الزيادة التي رواها زائدة رضي الله عنه ورحمه وأحسن إليه؟ فلهذا اعتبرنا هذه الزيادة التي رواه زائدة رحمه الله زيادة شاذة ضعيفة لا يحتج بها. طبعا قد يخطر في بال البعض أن بعض العلماء يحتجوا بها، هذه مسألة تتعلق باختلاف وجهة النظر إلى هذه الزيادة، لأن عندنا مسألة زيادة الثقة، فالذين صححوها على أساس أنها زيادة ثقة مقبولة، والذين قالوا بشذوذها قالوا بأنها كما وضحت لكم أنها رواية خالفت رواية الثقات. موضوع زيادة الثقة قد تحتاج إلى المستوى الآخر، المستوى الأعلى، لشرحها بشكل مفصل أكثر. إذن هذا اختصارا موضوع الحديث الشاذ، أنه حديث رواه ثقة، حصرا يكون ثقة، يخالف فيه من هو أوثق منه، فنضعف مخالفته هذه. وطبعا لا يطعن هذا في الراوي، يعني هنا زائدة عندما روى زيادة شاذة أو بشكل عام عندما يروي الراوي الثقة رواية يخطئ بها، هذه لا تجعله راو ضعيف، لا تؤثر في ثقته إلا تأثيرا بقدرها. يعني شخص روى 100 حديث أخطأ بحديث واحد، هذا لا بأس، لكن روى 10 أحاديث وأخطأ في حديث، هذا عنده مشكلة. روى 1000 حديث وأخطأ في حديث، هذا لا يؤثر تقريبا بتاتا في ثقته. فنحن ننظر بميزان، يعني وليس يعني مجرد خطأ واحد في الرواية يطعن بالراوي، الذي يطعن حقيقة هو الكذب أو الفسوق وما شابه. الخطأ يكون بحسب عدد الخطأ مع عدد الصواب، يعني يكون بحسب ذلك ميزان ذلك الراوي. هذا أيضا سنتكلم عنه بإذن الله في المستوى الأعلى. إلى هنا والحمد لله رب العالمين. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله.